أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا السوء

وقال